ميديا سيتي تقدم شيكو هشام ماجد أحمد فهمي في كوكب تاني. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن احنا قلقين سيد الرومي أحمد خيري رشا جابر كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني تأليف صادق ششر إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب أنا وأنت خرجنا من المولد بلا حمص يا ست حلاوته. الأرضيون الثلاثة استولوا على عقل الدكتور أكسم ولا أحد يعرف ماذا سيحدث بعد ذلك. لقد أعجب بهم مستر نيو أيضا. بدأوا في التعرف على جميع أنشطة المصفوف والدكتور أكسم بنفسه أخذهم في زيارة إلى قسم المستنسخين وقسم الآليين وأيرون مان ومش عارف مين. لقد حشروا أنفسهم في عدة مشروعات مهمة وأصبح كل واحد منهم مسؤول عن مشروع. سوف أدمر لهم هذه المشروعات قبل أن تبدأ. لا تتهور يا هالك وتصرف بعقل. الفترة القادمة تحتاج إلى حذر فلا تستعجل الأمور. أكاد أجن من هؤلاء الأرضيون، يجب أن أعصف بهم. قولي لي بذكائك النادر كيف أسحقهم؟ ماذا أفعل؟ يمكنك أن تفعل شيء. يمكننا أن نفعل شيئا؟ بل يمكنك وحدك. لا تورطني معك، فقط أنا سأنصحك وليس لي علاقة بالفعل أو رد الفعل. فقط انصحيني يا حلاوته، كيف أخرب بيته؟ سأشرح لك كيف سنورطهم. سنورطهما؟ ستورطهم وحدك ندلة. بفكر يا جماعة في اختراع مصل يطول عمر الإنسان على الكوكب ده ويتعمل خط إنتاج للمصل اللي هيكون غالي جدا وافتح له قناة أعلن عنه. ده كده انت عايز تنتج فيلم بقى مش مصل. وعبارة عن ايه المصل ده؟ ده خليط بين الأعشاب الصينية القديمة وزنجارة السحلفة مع شزرات الذهب ودهان الخرتيت. هو مستحضر تجميل. بس انت عارف المصل ده لو فرقع هيعديه. ده ممكن يفرقع في وش الناس ويوديه في داهية. هي دي المشاريع اللي هتعجب الدكتور أكسم ونيوبي كبير المصفوف اللي بيقولوا عليها دي. ده شغل نصب. قولي لي يا حلاوتهم، كيف أزرع 3 شرائح في مخ كل منهم؟ اسمع يا هالكو بدقة، هذه الشرائح المدمجة رقيقة جدا وسهلة الزرع، لأنها تذوب كالثلج إن وضعتها في أذن الشخص، وتذوب ثم تتجمع مرة أخرى كشريحة إلكترونية في رأس من ترغب في التحكم به، ويمكنك عندئذ أن تتحكم فيهم عن بعد أو تتركهم لمصيرهم. أوبا، وبعد ذلك أدخلهم إلى اللعبة وأتركهم لمصيرهم. إن أدخلتهم إلى اللعبة فيمكنك أن تحبسهم داخلها ولا يخرجوا أبدا، ولن تحتاج إلى التحكم بهم أو إلى الشريحة الإلكترونية بعد ذلك، فهم داخل اللعبة إلى الأبد. سوف يواجهون الأهوال داخل لعبة كونكر. نائمون، سوف تنامون للأبد داخل قلاع لعبة كونكر الشاهقة. والآن أين أضع الشريحة؟ قالت في لا ليس هنا، في أذنهم. سأذيب الشريحة الجليدية الإلكترونية داخل أذن كل واحد منكم. في طيار هواء خارج من وداني. ودنك ولا وداني؟ بمن أبدأ وأدخله في اللعبة؟ يا نهار طقس خرافي، أنا بحلم ولا إيه؟ كل اللي كنت فاكره إني كنت نايم وطيار هوا صفر في وداني، يكونش حد نايمني تنويم مغناطيسي جنب قلعة مهجورة. يا دمالي، ايه ده؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انا كنت نايم وكان معايا 2 ابو العيون والدباح، زي ما يكون في حد خطفني وانا نايم. الحاجة الوحيدة اللي تقدر تخطفني عنقاء حداية. ده ايه ده؟ حتى الحداية ما تقدرش تشيلني، انا في كابوس ولا ايه؟ اكيد انا نايم، مش ممكن تكون الصحراء اللي حواليا دي حقيقة. انا بجد مش مصدق، انا اكيد نايم. طب اعمل ايه؟ انادي على ابو العيون وضحي بيه يجوا يصحوني؟ ده حتى مفيش اي جمل معدي. يلا بينا على كوكب ثاني. حلاوتهم؟ نعم يا دكتور. اين ذهبوا اذن؟ هل انشقت الارض وابتلعتهم؟ لا احد يعلم اين ذهبوا، يمكن ان يكونوا عادوا الى كوكبهم الارض. لو خرجوا من الكوكب إذن هم لن يستطيعوا أن يخرجوا من المصفوفة إلا إذا كانوا قد اطلعوا على الشفرة السرية. وطبعا مستحيل أن يكونوا عرفوا الشفرة السرية للمصفوفة. أنا نفسي لا أعلم تلك الشفرة، هذه الشفرة لا يعلمها إلا كبير المصفوفة المختار مستر نيو، وهم ليسوا مختارين كي يطلعوا على هذه الشفرة. إذن هم ما زالوا داخل الكوكب. إذن انشروا فرقا من البحث عن 3 الأرضيين وأوجدوهم فورا. لا يكن قلبك خفيف يا حلاوته، كل شيء مدروس. هالك، الدكتور أكسم لن يسكت وسوف يقلب عليهم الأرض رأسا على عقب. يقلبها لن يجد شيئا، لقد دخلوا اللعبة ولن يخرجوا منها. هل علموا أنك الفاعل؟ هم لا يعلمون أين هم أصلا، هم يظنون أنفسهم في كابوس. فليمتد هذا الكابوس إلى الأبد. يا ويلهم من شخصيات لعبة كونكر الشريرة ومن الحيوانات الخرافية الجائعة. <تصفيق هي القلعة دي مالها عاملة زي بيت جوحة بمليون مدخل، وكل ما ادخل من حتة واطلع الاقي نفسي في نفس المكان. ايه الجدع ابو سفين ده؟ بعد اذن سيادتك يعني، لو تبعد السلاح بس لا يطول. سوف تموت، سوف تموت. ايه يا استاذ، هو حضرتك جاي من السيرك القومي ولا ايه؟ سوف تموت الان. لماذا الان؟ ايه الجزيرة الغريبة دي؟ تحس ان المية وحركتها كده مش طبيعية، والشجر تحس انها لوحة مرسومة جرافيكس. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا فين؟ ايه يا عم، ايه يا عم، انت فين؟ انت ايه النينجا ده؟ ايه ده حسب، انت ايه يا عم بتضرب بجد؟ ايه الصحراء دي اللي ملهاش اول من اخر؟ افرض طلع لي اسد دلوقتي. وده ايه ده كمان؟ ده تعبان ده ولا زرافه؟ ايه ده، ده اكيد حيوان مفترس. انا عايز اعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب، مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين، بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن احنا قال إيه مجرمين. مش كنتوا أولى بإنجازاتنا ونصبنا وكل حواراتنا؟ يلا انتوا يلا الخسرانين، يلا بينا على تمثيل ياسر بدوي، سيد الشرويدي، سعاد الهواري، سماح حمزة خاطر، نادر نور الدين، مولي يوسف، أحمد علي. كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إنتاج ميديا سيتي، إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني، تأليف صادق شرشر، إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب.